أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. أصحاب الجنة هم الفائزون. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. تلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم Oh, تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد صفا صفا. Hello.